صلوا عليه صلوا عليه طه النبي صلوا عليه. الروض تغنى على خدي، القلب تمنى الزلف لدي، وسع الكون براح يدي، طه النبي صلوا عليه. أقبل بالقلب على طيبة، وانهل بالروح شذا طيبة، نثر الزهر عليه طيبة، طه النبي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي صلوا عليه. وجه الخير والرحمة، نور الله في الظلمات، داعي الخلق لأزمة حياة، طه النبي صلوا عليه. الغار تكللنا بالغار، مذ آوى القلب لذاك الغار، من طيب شذاه العنبر غار، طه النبي صلوا عليه صلوا عليه طه النبي صلوا عليه. وجه الشمس ضياء عيني، سحر البدر سنا صدري، خجل النرجس من شفتي، طه النبي صلوا عليه. ما الحق تجالى صلوا عليه، مهلا وعجالا صلوا عليه، ما ازداد جمالا صلوا عليه، طه النبي صلوا عليه. ما البدر تلالى يهفو إليه، ما الزهر تغالى يحنو عليه، ما تم كمالا صلوا عليه، طه النبي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه النبي صلوا عليه. أنا ضيف زينب بنت محمد، والضيف من عاداته الإكرام، ومن الذي يقري الضيوف كزينب، وهي التي من شأنها الإنعام، قد حفظ الرحمن جل جلاله وعلى يديها تصدر الأحكام. أكون نزيلكم يا منزيل، أبوكم فارس هيجى علي، وأمكم المطهرة البتول. كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. قرة بدر صفول جيل، بهجة قلب وهجة عين، طيب خصال أيدي نواي، سحر جمال للحسد. قرة بدر صفول جيل، بهجة قلب وهجة عين، طيب خصال أيدي نواي، سحر جمال للحسد. لم أر إلا جميلا حسنا، لم أر إلا نورا وسنا، لم أر إلا جميلا حسنا، لم أر إلا نورا وسنا، مذ وليت إمام الحسنات.